المعاصي تصغر النفس وتحقرها، ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها يعني تخفيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقرها. هذه النفس التي كرمها الله حقرها صاحبها، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاه. والفلاح هذا ما هو الفلاح؟ كلمة الفلاح كلمة جامعة، معناها أن الإنسان حاز جميع ما يطلب وابتعد عنه كل ما يحذر. يبقى هذه كلمة جامعة، معناها الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. بس عايز تاني، هو الرجل لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا تقولون وأنت معاذ بن جبل؟ الجماعة الأهل البادية الأعراب الأمر بالنسبة لهم شديد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا تقول أنت ومعاذ تدندنون وأنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل إنسان بإيه؟ على حسب ظروفه. فرد عليه وقال له: إيه وماذا تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار. قال: حولهما ندندن. خلي بالكم، أدب عالم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الناس، وهذا من النور الذي يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده، إنك تحسن التعامل مع بعض الناس. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا قاعد هنا الآن، من الممكن أن أتكلم مع بعض الإخوة ويكون عمل شيء خطأ، أنبهه عليه وممكن أغلظ عليه، أغلظ على هذا وأنا عارف أنه يتقبل، ولا أغلظ على ذاك لأني عارف أنه مش يتقبل، وممكن يكون رده علي ردا يسورني أو يجعل رد فعلي ليس سديدا أو أغضب. ونحن أمرنا بأن نقول إيه؟ مش الحسنى. بنو إسرائيل قال الله لهم: قولوا للناس حسنا، لكن قال لهذه الأمة: ولا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني أنا ممكن أجي أقول لأخ مثلا قاعد في المجزة: تعال يا أخي هنا، تعال هنا، يقول لي: مش جاي لك. طب ما تجي لي أنت. أنا اللي أخطأت لأني لم أحسن اختيار الشخص الذي أوجه له الكلام، ولا أدري ما في نفسه، فربما كان يحمل في قلبه لي ليس شيئا طيبا. فلا تتعاملوا إلا وأنتم على ثقة من أن يستقبل المستقبل كلامكم على أحسن الوجوه، ولا تتعاملوا بسطحية. ونؤول الأمر: أصل إحنا كلنا إخوة. نعم كلنا إخوة، لكن لسنا جميعا على درجة واحدة في الإخلاص، ولا في الصدق، ولا في الشفافية، ولا في إحسان الظن، ولا ولا ولا ولا. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. أريد طبعا، أنا قد أقول هذا الكلام وأكون أقصد أشياء معينة تمس الحالة التي نحن فيها الآن، فجاءت الفرصة المناسبة. تعاملوا، وقد أحيانا أفعل شيئا ويقبل مني ولا يقبل من الأخ، وقد يقبل من الأخ ما لا يقبل مني. راعوا هذه المسائل حتى لا تجعلوا للشيطان عليكم من سبيل. فهنا يقول: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها، يعلي من نفسه ويصعدها إلى ارتفاع بطاعة الله، بطاعة الله تبارك وتعالى وإظهارها. وقد خسر من أخفاها، قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، أظهرها عطف على إيه؟ أعلاها وعلى كبرها، تمام؟ وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. طبعا كلمة التزكية كلمة جامعة، لأن البعض بيظن أن التزكية بمعنى التطهير فقط، لا، ربنا قال خذ من أموالهم إيه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم. لو قلنا إن التزكية بمعنى التطهير يبقى هذا من إيه؟ الواو هنا مفسرة مبينة، لأن الواو المفروض العطف يفيد الأصل فيه إيه؟ المغايرة. يبقى التزكية غير التطهير، واضح؟ يبقى التزكية غير الإيه؟ التطهير. يبقى لابد إن أنا أعلم إن التزكية تطهير وزيادة، لأن التزكية تجمع بين التخلية والتحلية، إني أطهر وأحلي بالطاعات. شفت بقى التزكية؟ يبقى التزكية نبذ الشرك والمجيء بالتوحيد، ترك المعاصي وعمل الطاعات، فالتزكية كاملة. ولذلك قال إيه؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه آياته ها؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. يبقى التزكية هي بعد ما يتعلم يأخذ يعتقد يقول يعمل. يبقى التزكية شاملة للتخلية وللإيه؟ وللتحلية، واضح؟ فقال وأصل التزكية الإخفاء، ومنه قوله تعالى أم يدسه في التراب، يدس يعني يخفيه في التراب. فقد أفلح من زكاها كما قلنا، فتستشرف لأعلى بالطاعات وترك المعاصي. وقد خاب من دسها فأخفاها. وذلك شيخ الإسلام زي ما قلنا قبل كده بيقارن بين الحالتين حتى عند قبض الروح، فالذي زكى نفسه أصبحت النفس، أصبحت النفس مستشرفة إلى الارتفاع والظهور والعلو. وذلك ساعة أن يأتيها ملك الموت ليقول لها يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رضا من الله ورحمة، تخرج لأنها مزكاة مستشرفة مثل النبات الذي يرتفع إلى أعلى، فتخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء. لكن العكس بقى، روح الخبيثة هي مدساة مخفاة، فينادي عليها يا أيتها الروح الفاجرة اخرجي إلى غضب من الله، هي مخفاة أصلا، هو دساها صاحبها دساها فأخفيت، فحينئذ تتشعب فيخرجها، فعشان من أجل الإخراج تخرج بصعوبة. ولذلك تكون أو الإحساس الذي يحس به الميت كما يمر الإيه؟ السفود للحديدة ذات الأشواك على الصوف المبتل تمزقه، ولذلك ألم شديد جدا جدا بيمزق فيه، الروح تمزق فيه تمزيقا معنويا وهي خارجة، إحساس رهيب بالنسبة للكافر وروحه تغادر البدن. هذا أثر إيه؟ التدسية. والآخر السهولة كانت أثر إيه؟ التزكية. فقال وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى أم يدسه في التراب، فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. انظر استدل استخدم الآية يتوارى من القوم من سوء إيه؟ ما بشر به. قد انقمع العاصي عند نفسه، انقمع، الانقماع هو الاستطار والتخفي كما تختفي الثمرة في قمعها، فأصل من القمع الذي يكون على رأس التمرة، كما قال ابن الأسير في كتاب النهاية قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله، فأصبح حقيرا عند الله وانقمع عند الخلق، فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكى وأعلى. ومع ذلك مع هذا الأمر والكبر والعلو فهي أذل شيء وأحقر وأصغر لله وليس أمام الناس. المؤمن كبير عزيز النفس ذكي ولكن أمام الله ذليل. قال ومع ذلك فهي أي هذه النفس أذل شيء وأحقر وأصغر لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. لما أذل العبد نفسه لله أعزه الله، ولما صغر نفسه لله كبره الله. قال فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فالمعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات وسجن الشهوات. يصبح العبد الذي يرتكب المعاصي والذي قدم رقبته لكي توضع في الايه الغل، وقدم يديه لكي توضع في القيد للشيطان، وقال له انا اسير اربطني وامشي بيها زي ما انت عايز. ومن عقوباتها ان العاصي دائما في اسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه اللي قيده الاهواء، فهو اسير مسجون مقيد، مسكين اسير مسجون مقيد. ولا اسير اسوأ حالا من اسير اسره اعدى عدو الله. تخيل كده لو الانسان اصبح اسيرا في يد اعدى اعداء، ماذا سيفعل به؟ الشيطان هو اعدى الاعداء. ولا سجن اضيق من سجن الهوى، يصبح الانسان مسجونا في سجن هواه، ولذلك لا يستطيع ان ليس حرا. ليس اياك ان تظن ان صاحب المعاصي حر. صاحب المعاصي يتصرف لك تقول له انت بتعمل، يقول لك انا راجل حر. لا والله ما حر، هو عبد للشيطان واسير للاهواء، ما يقدرش يمتنع عنها. هو الانسان اللي بيشرب السجاره يقدر يمنعها؟ يبقى مش حر. مدمن المخدرات ومدمن الخمره يقدر يمتنع عنها؟ لا، يبقى مش حر، يبقى عبد. هو اللي ماشي وبيحب امرأة حبا غير شرعي ليست زوجته، هذا الشخص حر؟ لا مش حر، هو عبد عندها. وهو اللي بيقول انا بحبك حب عبادة، مش كده؟ وتقول له يمين يمين شمال شمال، واتصلت عليه يسيب ولاده ويسيب شغله ويسيب زوجته ويسيب امه ويسيب ابوه ويجري من اجل ارضائها، يبقى عبد، يبقى ذليل. وهكذا كل شهوة. إياك أن تظن أن هؤلاء أحرار. المؤمن فقط هو اللي حر، ليس مسجونا لدى الشيطان، وليس عبدا لأهوائه، وليس مقيدا. تقول لي ما هو عبد؟ أيوة لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. أي عبد، وأضع جبهتي ووجهي في التراب وأسجد ذليلا لمولاي خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وما عدا الله كل الذي فوق التراب تراب، كما قال القائل فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا تخيل يقال لبشر شاعر أحمق عبد ذليل يقول هذا الكلام لملك من الملوك. ولذلك علماء السلوك قالوا هذا لا يليق إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. كل الذي فوق التراب تراب يا أخي، تذل نفسك للبشر. فإذا هنا الذي يجعل جبهته أعلى شيء يقول لك شامخ الأنف، تجعل الأنف وكل ده يتمرمط في التراب. وكان الأئمة الإمام ابن تيمية قال عنه طلابه حينما كانت تصعب عليه مسألة يذهب في السر وكشفه طلابه إلى خرابة ويضع وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يتذلل لله بعيدا عن الناس لا يراه أحد، يضع جبهته في التراب في الخرابة وقول له يا رب أذللت نفسي إليك علمني، أفض علي يا رب من نورك. لابد الذل في العلم والذل في العبادة، مش لحد، لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فقال ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. قيد الشهوة مقيداه، ما يقدرش يتخلص منها، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ يعني قل لي بربك، واحد عبد للشيطان، أسير له، مسجون في سجن الشهوات، مقيد بالأغلال والأهواء، كيف يسير إلى ربه سبحانه وتعالى؟ هيقوم يصلي إزاي؟ هيقوم يصلي الفجر إزاي؟ هيقوم يجاهد في سبيل الله إزاي؟ يأمر بالمعروف هنا عن المنكر إزاي؟ كيف؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، طالما قيد تأتيه الآفات من كل جانب بحسب قيوده، لأنه متكتف. واحد متكد وانا اسف، لما يكون الانسان متكتف، انت لو قاعد كده وجاءك الذباب تقدر تهش، جاءك عقرب تقدر تقتله، لكن لو مقيد ومتكتف ومتغمي عينيك تقدر تدافع عن نفسك؟ هتأتيك اي آفة من الآفات. ولذلك قال ومثل القلب مثل الطائر، كلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات. ممكن يصطادوه، يصطاد، من الممكن يصطاد عن طريق الحيوانات أو عن طريق الإنسان، لكن كلما على الطائر كلما بعد عن الآفات. والآفات اللي هي يا إخوانا ما يصيبه، ما كل ما يصيبك من شيء فيضرك، مرض، عدو، أي شيء يبقى آفة من الآفات. فكلما نزل احتوشته، يعني أحاطت به الآفات من كل جانب. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان، الحديث لفظه إن الشيطان ذئب الإنسان، كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية القاسية عن البعيدة والناحية التي تنحت عن الراعي فلم تكن تحت عينيه. فقال فإياكم والشعاب، إياكم أن تتشعبوا، كونوا مع الجماعة، وعليكم بالجماعة والمسجد، لأنكم لو ابتعدتم عن الجماعة، ومش المقصود جماعة الجماعات التي تقوم على خلاف إمامة البلد والإمارة في الدولة، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إيه؟ ها؟ أمير أو إمام في دولة، هذا هو المقصود من الجماعة. لأن الجماعة المقصود بها معنيان، معنى معنوي ومعنى حسي، جماعة الأبدان وجماعة الأديان. جماعة الأبدان إنك تكون في الدولة، ليس لك بيعة إلا بيعة لمين؟ للرئيس الظاهر القاهر اللي ليه قوة وليه سلطان، لكن الأمير المخفي ده مبتدع وجماعته مبتدعة. تبقى جماعات وفي بيعات في أعناق الأتباع لهذا الإمام. طب ما دام إمام ما تورينا نفسك، الإمام مطاع، مش مطاع في السر، لا اعلن نفسك واظهر أمام الناس. فالإمام هو مين بيكون في الدولة؟ الإمام المعلن الظاهر، حتى وإن لم يكن متدينا، حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان فاجرا. ذلك الصلاة خلف الفاجر والإيه؟ والظالم، كما جاء في الأحاديث وجاء في السنة، وفعلت الصحابة مع الحجاج بن يوسف الإيه؟ الثقفي، وإجرامه معلوم. لكن يكون إمام ظاهر تقام به، يقام به الأمن في البلاد. لكن أصل الإمام ده ما ينفعش، طب نعمل إحنا إيه؟ من مات وليس في عنقه بيع مات بيتة إيه؟ جاهلية. طب نعمل إيه؟ تعالوا بقى في الزاوية اللي جنبينا دي نعمل جماعة مع بعضينا، ونخلي الشيخ وليد هو الامير ونديله البيعه بالسلامة يا شيخ وليد. تاخد بالك؟ فنيجي على دي جماعة، دي جماعة بدعة، دي جماعة ايه؟ بدعة. احنا بنشوف ده الواقع يا اخوانا اللي بيحدث، احنا بنحذر الشباب منه. الشباب بيجي بعد كده يجوا يقعدوا، خلي بالك الحكم هنا بغير ما انزل الله، والدولة دي كذا والدولة دي كذا. طب الحل ايه يا ابن الحلال؟ احنا لازم بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ايه؟ جاهلية. طب نعمل ايه؟ هنموت موت الجاهلية؟ تقول له اه. تقول له ايه؟ طب تعالى، اصل في واحد بقى بنبيعه وفي السر في ايه يعني؟ والبيعه بقى يكون فيها بيعه ايه؟ والعياذ بالله على الطاعه في السمع، في السمع والطاعه في الايه؟ ها؟ المنشط والمكره والعصي. بيعه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم تعطيها لا؟ انت عارف ده يوديك فين؟ ويجي بعد كده يقول لك لا تسال نفذ الامر. انت مش في بيعه بيني وبينك؟ ولو انت بقى نقضت البيعه اقتلوه، ما انت في بينك وبينه بيعه. ولو خرج عليه وفارق امامه قيد شبر يحصل ايه؟ اقتلوه، خلصونا منه، ما خرج على البيعه. شو ده اللي حدث؟ محمد الغزالي قال، وسيد سابق في كتبهم وفضحهم وقال له اعتبرتمونا مباح الدم حينما خرجنا على حسن الهضيبي. لا، احذروا من الكلام ده يا اخواننا. اذا الجماعات دي جماعات ايه؟ جماعات النار، فاحذروها. الامام في كل بلد والرئيس الغالب المتغلب، حكم المتغلب سواء بقى بالسيف بالقوه، عشان الامه ما تتشققش والامه ما تتفرقش. والا فان هذه الجماعات على راس كل جماعه ايه؟ شيطان، فاحذروا. والكلام ده احنا قلناه وجبنا الادله عليه لما كنا بنتكلم عن حكم الايه؟ الجماعه. في جماعه ابدان وفي جماعه اديان. جماعة الدين بقى اللي هي ايه؟ الكتاب والسنة، ده أمامي لا يجوز لك الخروج، حتى لو كان الحاكم نفسه على خلاف الكتاب والسنة نعلن ونقول للناس كلها لا احنا على الكتاب والسنة، دي كتاب والسنة. لكن مسألة حكم ودولة وسمع وطاعة في المعروف، ده للحاكم المعلن الظاهر. واضح الكلام كده؟ واللي عنده شبهات نبقى نناقش الأمور دي بإذن الله تعالى. فقال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب عليكم بالإيه؟ بالجماعة. ذاك اسمنا أهل السنة وإيه؟ والجماعة. وعليكم بالجماعة والمسجد. هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجماعة، ولكن للحديث شواهد بها حسن الأرناؤوط في تعليقه على المسند الحديث بشواهده. والحديث بشواهده من الممكن لأن المعنى صحيح، وعندنا حديث بقى صحيح الألباني صححه اللي هو إيه؟ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. نفس المعنى. ومن هنا حسن من حسن الحديث بشواهده. فالشيطان ذئب الإنسان كما أن الذئب ذئب للماشي الشياه والمواشي، وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب والهلاك، طالما ليس لها حافظ وستقع بين الذئاب فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. طالما ليس عليك حافظ من الله سيفترسك الشيطان لا محاله. واضح؟ كما ان الشاة الخروف والمعزة التي لا حافظ لها تركت الراعي وهي بين الذئاب ضيع لا محاله، فكذلك العبد اذا لم يكن عليه حافظ من الله فالذئب مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه. فكيف تتعرض، لحماية الله ولنصرة الله ولكلاءة الله وحفظه؟ لابد وأن تكون مع الله حتى تحصل معية الله. فكيف تكون معه؟ بتحصيل الطاعات والابتعاد عن المعاصي. يبقى تحصن التقوى ايه؟ ان تعمل بالطاعه وتترك المعصية. قال وإنما يكون علي حافظ من الله بالتقوى. فهي وقاية، ما كلمة تقوى في الأصل وقوى، ثم قلبت الواو تاء لعلل صرفية، فوقوى أصلها إيه؟ وقى يقي وقاية، فالتقوى مشتقة من الوقاية. فبيقول هنا إيه؟ فهي وقاية من الله وجنة حصينة. الجنة اللي هي إيه؟ المجن الذي يستجن به المقاتل هكذا يتقي به ضربات السيام والسيوف، هي دي الجنة اللي بيبقى المقاتل مسكها أو لبسها، أو الزرد اللي بيبقى القميص الحديدي اللي بيبقى لابسه. في زماننا بقى فيه قميص ايه؟ واقي، مش كده؟ لكن زمان كانوا بيلبسوا ايه؟ الزرق، كما جاء في قول الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني الحديد اللي بيلبسه المقاتل. فقال هنا التقوى هي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه اللي هو الشيطان، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي. أحمى الحماية، أعظم الحماية لها حينما تقرب جدا من الراعي. وإنما يأخذ الذئب القاسية من الغنم وهي أبعد من الراعي، لأنه قال اسمع الآية إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين، الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هم الذين أعطوا قيادهم وأسلموا أنفسهم للشيطان، مش كده ولا لا؟ وإلا فإنك إن كنت مؤمنا على الله متوكلا فليس للشيطان عليك من سبيل. الله الذي قال ذلك، لأن الشيطان عنده إمكانات أنت لا تدري عنها شيئا، وربنا أعلمنا بذلك. يكفي أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أنت مش شايف هو شايفك، فيستطيع أن يأتيك في أي لحظة، وهو في قرين لا يتركك أبدا، قرين شيطان لا يتركك أبدا. طب ماذا تفعل أنت؟ أنت لا تراه، يفعل بك ما يشاء إن أراه. لا، حماية من الرب، إلا إن أحدثت أنت ثغرة يأتيك منها الشيطان، أنت اللي بتفتح على نفسك الثغرات، لكن أنت في حماية. إذا قال لها معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله، مش كده؟ هذا الحفظ من أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بأمر الله. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. فلماذا تترك ربك وتبعد عنه؟ لماذا تبتعد عن مصدر الحماية بالنسبة لك؟ قال والبعد من الله مراتب، هل كل الناس على بعد واحد أو مسافة واحدة من الله؟ لا طبعا، البعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض. يبدأ بقى بأدنى شيء، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. هو بقى جابها هنا، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. واضح؟ بس طبعا ما يقصدش النفاق الأصغر، لأن النفاق الأصغر إيه؟ معاصي، مش كده؟ لكن المقصود النفاق الإيه؟ الأكبر، اللي هو إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم إيه؟ جنة، نعم، ليصدوا عن سبيل الله. فصل، المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله تعالى وعند خلقه. قال ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. تسقط الجاه، الوجاهة، المكانة، تسقط بالمعاصي، وكذلك المنزلة والكرامة سواء عند الله أو عند الخلق. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له سبحانه تكون منزلته عنده، تكون منزلته عنده. فإذا عصى وخالف أمره سقط من عينه سبحانه، فأسقطه من قلوب عباده. كلمة سقط من عينه هل هي كلمة تجوز؟ لأن البعض يعني يفهم الأمر على ظاهره يقول لك سقط، هو كان جوه عين الله فسقط من الله؟ طبعا، كما يقول ولتصنع على عين يعني فوق عين، لا طبعا. لابد وأن نفهم الكلمات التي في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب كفهم العرب لهذا الكلام. كلمة سقط من عيني تعني أنه احتقره بعد أن كان يقدره. أقول لك إيه، أنت سقطت من نظري، مش هي بتقولها كلنا؟ هذا هو المقصود، أنك أنت تكون مثلا أنت كبرت في نظري، أنت ارتفعت في نظري، أنت عظمت في نظري. مش يقول لك كده، بنقول كده البعض كبر في نظري قوي، وحين يقول لك سقط من نظري، فهذا هو المقصود. سقط من عين الله يعني حط الله قدره وحقر الله أمره، مش كده ولا لا؟ هو ده المقصود بهذا الكلام. ولذلك الشيخ العثيمين علق على هذه الكلمة، أن البعض سألوا قالوا هل هذه الكلمة تجوز؟ قال افهموها على فهم العربي لها. وهذا موجود في الأسئلة والأجوبة التي في الباب المفتوح للشيخ رحمة الله عليه، الفتاوى، فتاوى الباب الإيه؟ المفتوح. فهذا التعبير يفهم في ضوء هذا. وذلك لم نجده في القرآن أو السنة، جاءت في ذلك أحاديث حوالي 5 أو 6 فيها سقط من عين ده، ولكن الأسانيد غير صحيحة. ولكن معنى ذلك أن كونه يأتي في أحاديث ولو ضعيفة كلام، هذا يجري على ألسنة الإيه؟ العلماء، علماء العقيدة، ولم يحذروا منه. ولم ابن القيم أكثر من هذا في كتب كثيرة يقول سقط من عين الله، فهذه العبارة لا شيء فيها إن شاء الله تعالى. فقال فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، يعني حط الله من قدره وحقره سبحانه وتعالى، فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم، بس خلي بالك ما برضه سقط من عينه ممكن تكون مفهومة من القرآن صريحة، كما يقول الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبقى لا ينظر إليهم، الذي لا ينظر إليه سقط من عين، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الأمر واضح لا شيء فيه إن شاء الله. قال فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر، خامل الذكر لا تذكرونه، لا يذكر أحد، ساقط القدر، زري الحال، زري الحال يعني محتقر مهان لا قيمة له، لأنهم يزرون عليه، يقول لك أزرى عليه يعني إيه؟ حط عليه وتكلم عليه وحقره، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. يفرح بإيه؟ واحد بهذه المثابة، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، من كيف يفرح؟ أرأيتم إلى المعاصي كيف اللذات التي حصل عليها أوصلته إلى هذا الاحتقار؟ فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ أين هذا فعلا؟ وذلك تجد إنسانا فعلا يكون محترم والناس بتقدره وله مكانة، وفلان راح فلان جاء مل السمع والبصر عند الأسرة والناس، ومحترم عند أولادي، وفجأة يرتكب فعلا دنيئا ويشاء الله أن يفضح، ماذا تكون النتيجة؟ ينزل من عين الناس ويحتقر، ولا يلتفت إليه أحد، ولا يقدره أحد ولا شيء، ولا ينظرون إليه ولا يذكرونه أصلا. وإذا حضر من الممكن أن يسفى، وممكن يدخل الناس تسيب له المكان وتمشي، حتى أبناءه لا يحترمونه. اللي أنت استفدته، الشيء اللي أنت يعني حصلته بهذا الأمر، فحقرت من نفسك، فيقول الشيخ: وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره. ولهذا خص أنبياءه سبحانه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، خص الأنبياء والرسل من ذلك برفع الذكر بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والأيدي سيأتي يفسر كلمة الأيدي والأبصار، القدرة الأيدي القدرة، والأبصار البصائر، يبقى العلم والبصيرة ومعها القدرة على التنفيذ. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني إيه أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ قال: أي خصصناهم بخصيصة. كلمة الخصيصة وده ضبطها، خصيصة على وزن إيه؟ فعيلة، هي الصفة التي تميز الشيء وتحدده. وجمع خصيصة إيه؟ خصائص. خصيصة جمعها خصائص، ومعناها الصفة التي تميز الشيء وتحدده، تمام؟ فيقول: أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الظرف الدنيا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذه الخالصة الخصيصة الخالصة أخلصهم الله بها ذكر الدار، يذكرون في هذه الدار أعظم الإيه؟ الذكر. قال: وهو هذا المعنى لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي، لأن إبراهيم كما تعلمون الأولون في زمانه كان إبراهيم يعني لم يؤمن به أحد إلا القليل، ولذلك قال: فآمن له إيه؟ لوط. إبراهيم كان يخرج من بلد إلى بلد، مهاجر مهاجر، إني مهاجر إلى ربي. فإبراهيم حرب محاربة عظيمة فلم تكن له أمة، ولذلك كانت أمته زوجه السيدة سارة وابنها إسحاق وبنوه بعد ذلك اللي هو يعقوب والأبناء وإسماعيل من سرية هاجر المصرية. أبوه كان كافرا، من كان مع إبراهيم؟ ولوط ابن أخيه آمن به، ومع ذلك ذهب إلى سدوم وعمورة كرسول إليهم، ثم حدث ما حدث لهم. المهم، فكان إبراهيم يقول: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك رب العالمين استجاب للدعوة وجاء الذكر في الآخرين. من الآخرون؟ إحنا، نحن الآخرون السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، مش كده؟ ولذلك خذوا بالكم، وده السر، السر في قول الله تعالى أو تعليم الله لنا إننا في كل ركعتين من ركعات الصلاة الفرد أو النفل بنختم بإيه؟ بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شمعنا إبراهيم؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شوف، انظر إلى هذه الدعوة استجيبت، فأصبح في كل صلاة نصلي ونسلم ونبارك على مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال: وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبي: ورفعنا لك ذكرك، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك. قال: فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك، بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم. الذين ورثوا الأنبياء على قدر الطاعة والمتابعة يكون لهم حظ من هذا الميراث، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. فإن كان الله قد رفع ذكر النبي فقد قال عن عدو النبي وأعدائه: إن شانئك هو الأبتر، مقطوع الذكر، مش كده؟ إن مبغضك هو الأبتر المقطوع. ولذلك نجد من الذين رفع ذكرهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون بالجنة، صحابة النبي، رواة الأحاديث، أمهات المؤمنين، الأئمة الأعلام من التابعين وتابع التابعين، وفي كل زمان علماء فضلاء يرفع الله لهم ذكرهم على قدر علومهم وإخلاصهم وصدقهم ومكانتهم عند رب العالمين سبحانه. فكان الأئمة المتبوعون الأربعة وغير الأربعة وأئمة الحديث، حقد من حقد وحسد من من حسد، وسيبقى البخاري ومسلم، وسيضيع أعداؤهم وسيصبحون تحت الأقدام، وسيبقى هؤلاء الأعلام، لأن الله شاء أن يرفع ذكرهم سبحانه وتعالى. فصل: المعاصي تسلب صاحب أسماء المدح وتكسوه أسماء الذم. ومن عقوباتها المعاصي أنها تسلب صاحب، احذر من المعاصي، كما قال الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يسلب اسم المؤمن طالما بيعصى وبيرتكب كبائر وما بيتوبش، مش هيبقى مؤمن. ما بنقولش كافر بس ما بقاش مؤمن. فقال: من عقوباتها أنها تسلب صاحب أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار المذلة، فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. يعني في واحد من العصاة يقال عنه صفة من هذه الصفات، هتقدر تقول عليه ورع، تقدر تقول عليه ولي، تقدر عليه صالح، تقدر ينفعش. وتكسو اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثل والمبتدع، مش كده؟ فهذه أسماء الفسوق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم أن يتسمى الإنسان ويطلق عليه لقب الفاسق بعد أن كان مؤمنا. الذي فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان. الفسوق يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها. ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. سبحان الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فصل: المعاصي سبب في نقصان العقل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل. أحيانا الإمام ابن القيم تغلب عليه بعض مصطلحات المنطق فيخاطب أهل زمانه بما كانوا يستخدمون من ألفاظ منطقية، فالتعريف بالخاصة أو بالخاصية هذا من علم المنطق، مش كده ولا إيه؟ عارفين المنطق أنتوا؟ بنك فينا شره. فالخاصة والخاصية، والخاصة والخاصية كلمة من التعريفات المنطقية المقصود بها إحدى سمات الشيء اللي هو الكلي الخارج عن الماهية. فلما تيجي تقول إنسان حيوان ناطق، ده جوه الماهية. لكن لما تقول ضاحك ده خارج الماهيه، بس ما حدش بيضحك غيره. يبقى هو من ايه يا اخواننا؟ ها هذا، يبقى هذا من صفات الشيء ولكن من خارج الماهيه، صفات الشيء التي يتصف بها وخاصه به من خصوصياته. فالحيوان العادي لا يضحك، لكن ما عرفش الانسان اقول الحيوان الضاحك، لا، الحيوان الايه؟ الناطق اللي هو المفكر. لكن الحيوانات الاخرى غير فالحيوان جنس. ثم ذكرنا قيدناه بكونه ايه؟ ناطق. كده عرفنا انه انسان. لكن لما اجي اعرفه بشيء، هذا الشيء من خصوصياتي ولكنه خارج الماهيه، اللي هو ايه بقى؟ الضحك مثلا. ده مثال على سبيل المثال. فقال: ومن عقوباتها انها تؤثر بالخاصه او بالخاصيه في نقصان العقل، فلا تجد. يبقى هنا هل هتجعل العقل يفقد شيئا من الماهيه؟ لا، ولكن تفقد شيئا من ايه؟ اخص الخصوصيات، انه يكون عنده رشاد، ويكون هذا العقل عقل واعي لا يرتكب الحماقات التي تجعله يغضب الرب سبحانه وتعالى. هذه خاصة العقل، انه يبحث عما ينفعه. ولذلك هذا لا يسقط التكليف، يعني هذه الخاصة لو أثر فيها وانتفت لا تطعن في التكليف، وإنما الذي يطعن في التكليف الذي يجعله يفقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولكنه ليس هذا. وإلا فإن كل أصحاب العقول سنقول عنهم إنهم إيه؟ غير مكلفين، طالما كانوا يرتكبون المعاصي. واضح ولا لا؟ ما تجد عاقل وكل شيء، وتجد تصرف تصرفات سفيهة. هذه التصرفات السفيهة التي ضد الرشاد لا تسقط التكليف، لكنها تنقص الخاصية أو خاصة العقل. خاصة العقل أن يكون عقل إيه؟ رشيد، مش كده ولا لا؟ فيقول إنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد من السداد يعني، والصواب قرينه. لأن المطيع هكذا، المطيع مش يروح يقعد في الخمارة، لكن ممكن يكون عاقل وكله قاعد في الخمارة، واخدين بالكم؟ قال: ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقولي واتقوني يا أولي الألباب، وقولي فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقولي وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. مع أن جميع المكلفين عقلاء، لكن هؤلاء عقولهم أسد وعقولهم أصح وعقولهم أوفر، لأنهم فهموا الغاية من وجودهم وقدموا طاعة الله فكانوا راشدين. يعني لما يكون عندك شخصان، هذا معه فلوس وهذا معه فلوس، فأخذ هذا الفلوس وذهب لكي يعمل شيئا ينمي الفلوس، هذا رجل عاقل رشيد. آخر أخذها فرح يلعب بأقمار. الاثنين عقلاء والاثنين مكلفان، ولكن هذا أرشد من ذاك، ده ضيع فلوس ورجع في الآخر مديون، كان معاه 10,000 جنيه، راح صلت القمار خرج مديون بعشرة زيهم وكتب على نفسه شيكات، والآخر العشر تلاف راح اشترى بيها شيء وهيبيعه يكسب منه إن شاء الله. أيهما أعقل؟ مع أن الاثنين عقلاء، عرفت؟ هو ده اللي بتتكلم على الخاصية. وهؤلاء الذين عناهم الله لو بيبحث عن المصلحة والمنفعة، ولذلك حينما يدرك الأمور جيدا يسعى جاهدا لطاعة الله، لأنه يعلم أن المعصية سيترتب عليها آثار غير طيبة وستضر في العاجل والآجل. ولذلك كان الخطاب موجه لمن يستخدمون العقول في جلب النفع ودفع المضار، لأن الدين كله قائم على إيه؟ دفع المضار وجلب المنافع، مش كده ولا لا؟ فقال: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي؟ بيعصي مين؟ من يعني انت لما تعصي بص قدامك الاول قبل ما تيجي تعمل مشكله مع حد. يعني يجي حد يقول لك مثلا ايه صح صح كده وركز وشوف انت داخل على ايه. اصلا انا هروح واعمل، طب فكر بس واعرف ان انت هتتكلم معاه ايه ورا كده. لا ده انا اروح واضرب واعمل واجيب ناس. يا عم طب فكر بس في الاول وشوف قدر القوه التي ستقف امامها وستحاربها. قدر تشوف الارض اللي انت واقف عليها والارض الاخر اللي انت رايح تعاديه وتدخل معاه. العقل بيقول كده مش كده ولا؟ حتى في الجهاد الاسلامي نفسه ان يكن منكم ها 20 بعد كده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ايه 100 يغلب صابره يغلبوا 200 حدد لك واحد باثنين. ولذلك لما احيط بالمدينه في غزوه الاحزاب كانوا مظلومين فكر النبي انه من الممكن ان يفعل شيئا من ثمار المدينه ويصرف بعض القوى التي جاءت مع الكفار. العاقل يقول كده انا ادخل في معركه غير متكافئه. القائد الناجح لا يدخل في معركه غير متكافئه. معايا جيش عدده 10,000 هدخل امام جيش 100,000؟ لا انا كده ابقى مجنون، انا كده ببقى بايه بغامر. انا عندي مسدسات وعندي بنادق، واحد عنده صواريخ عابرات للقارات، يبقى الدخول معاه في معركه سيجعل هؤلاء يصطلمون. ولذلك الجهاد لي فقه، ارجعوا الى كتب فقه الجهاد لكي تعلموا. ولذلك الدخول في مثل هذه الامور لابد من دراسه صائبه قبل ان تدخل. الكلام ده لما نكون في بنتعامل مع بشر العاقل يقول كده والعقل يقول كده، مش هروح امسك سكينه واروح احارب واحد معاه ار بي جي. يبقى الموضوع محتاج عقل ونشوف الامور تحل ازاي. طيب تيجي بقى انت هنا تقف وتعصى او تعصي صاحب القدرات التي لا حدود لها. انت عارف انت بتعصي من؟ ملك السماوات والارض. قلبك ملكه، اعضاؤك ملكه، حواسك ملكه، ماضيك ملكه، مستقبلك ملكه، أبناؤك. زكي الشيخ بيقول وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضتي وفي داري وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه. تعرف تستخبى منه؟ ادخل جوه غرفة جوه غرفة هتقعد تروح فين؟ ويستعين اسمع بنعمه على مساخطه. يعني حتى الأشياء التي تستخدمها ملكه. ويستدعي كل وقت غضبه عليك، كل وقت بتستدعي غضب الله عليك ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه. انت كده بتجعله يخلي بينك وبين عدوك ويسلط اعدائك عليك وسقوطه من عيني، وذكرنا ان العباره دي لا شيء فيها، وحرمانه روح رضاه وحبه، الروح الرحمه، وقره العين بقربه والفوز بجواري والنظر الى وجهي في زمره اوليائي الى اضعاف اضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. عرفت بقى أنت أيها العاصي البعيد بتعرض نفسك لإيه؟ كل ده. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأن حلم لم يكن. أي عاقل أو أي عقل يقدم لذة الساعة على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين. بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فاز من هذا الوجه، من وجه إيه؟ خاصتي الخاصية في نقصان العقل. قال وأما تأثير المعاصي في نقصان العقل المعيشي، العقل المعيشي اللي هو العقل بقى اللي الإنسان بيوازن بيه بين المنافع والمفاسد ويقدر يعيش بيه، فلولا الاشتراك في هذا النقصان كلنا واقعين فيها لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون، ولذلك ما بتحسش لأن كلنا في الهوى إيه؟ سوا زي ما بيقال، كل واقع بقى في هذا الأمر، لأن المطيعين كثير منهم مقصر في الاتصاف بنقصان العقل المعيش، ولذلك لا يحسون بنقص العصاة في هذا الأمر لعموم الإيه؟ البلوى. فقال ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضا، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضا قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال الذرة بنعيم الدنيا لم يفده، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، لو حصل للقلب من ذلك النعيم أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا كلها، مش بنصيبي فيها، بالدنيا كلها وما فيها عوضا منه. ومع هذا للأسف فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا، لا استغفر الله، ومع هذا فهو المطيع المؤمن يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، لأنهم كما قلنا بيعذب ثلاث إيه؟ في الثلاث مراحل، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، لأنه مسلم أمره لله مش متعلق بالدنيا، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما اللي هو إيه؟ النعيم البرزخ ونعيم الآخرة، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر يعني لو حصل لك ألم في الدنيا أيها المؤمن فالأمر كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع اللي هو الروس، ومرافقة باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال فصل المعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ربه. اللهم إنا نعوذ بك من القطيعة، اللهم إنا نعوذ بك. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه. من يستطيع أن يستغني عن الله؟ لا بد له منه ولا عوض له عنه. يعني تصور لو في إنسان منا طفل صغير انقطع عنه والداه، فهذا الولد يصبح أمام نفسه وأمام الآخرين ضائعا، يقول لك أنا ضعت، أبويا وأمي فين؟ مع أنه إذا ضاع أبوه وأمه فسيجعل الله عز وجل لهما بديلا يكفله. وإذا كان إنسان منا يعمل لدى عمل معين أو وظيفة أو كذا، أو كان مسافرا في بلدة معينة أو كان دي كفيل أو كذا أو كذا، حينما تنقطع عنه بالإعانة أو الفلوس أو كذا أو كذا، يقول لك أنا ضعت، انقطع عني كذا، انقطع عني الفلوس، انقطع عني العمل، طردوني، حصل كذا، خرجت من الشركة، ويبقى خايف. خائف من ماذا؟ من الانقطاع أو الطرد من الوظيفة أو الطرد من العمل، مع أن كل ذلك مهما كان على النفس شديدا فإنه لا يملك لك أحد في هذا الكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أي إنسان بيعمل في عمل، حتى الذي تعمل لديه إن كان وزيرا أو صاحب الشركة أو كان كذا، هو نفسه معرض للطرد، هو معرض لأن ينقطع كل هذا عنه. غني جدا ويفلس في لحظة، تصدر قرار من المحكمة بإفلاسه، وعندنا مليونير في مصر هنا قال لك شركته في أوروبا فلست، عادي جدا يفلس، وتجد شركات عملاقة عابرة للقارات وهذه الشركات تفلس، وتجد أصحاب مكانة عليا وسلطان ينزع منهم ويوضع في السجن. أمر ليس، لا يوجد يعني ثقة في هذه الدنيا على الإطلاق لأي حد. ما حدش، ما فيش أي أحد يأوي إلى ركن شديد إلا إن كان يأوي إلى إيه؟ إلى الله فقط لغير. ضعوا هذا في اعتبار. بذلك يقال لكم دائما ثقوا في الله، ايأسوا مما في أيدي الناس لأنهم لا يملكون شيئا. جبريل والله لا يملك ذرة في السماوات ولا في الأرض. جبريل، الله الذي قال، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين، من الذين زعم أنهم أولياء من دون الله؟ فيهم الملائكة، مش المشركين ادعوا هذا، وغيرهم ادعى أن المسيح، وغيرهم ادعى عزير. قل ادعوا الذين، واسم موصول يفيد العموم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما يملكوش مثقال ذرة على سبيل الانفراد ماشي، قال لك ولا على سبيل الشركة كمان، وما لهم فيهما من شرك، ولا حتى شركاء مع الله في ذرة، وما له منهم من ظهير. ربنا مش محتاج لحد، لا وزير ولا غفير ولا مستشار ولا حاجة خالص، كلهم في حاجة إلى الله. والله غني عن العالمين، عن حملة العرش والعرش والملائكة والكل، وهم فقراء بذاتهم إلى الله، يبقى ما فيش حد يملك حاجة. تخيل بقى إنك أنت بقى هنا لم تقطع العيش، وأنت بتترعب من إن تقطع الراتب، تتقطع الوظيفة، تطرد من ال، أنت خايف من كده؟ كلنا ومرعوبين وقلوبنا بتطير من الأقفاص، من عشان إيه؟ الفلوس والقبض وكذا والدنيا. لا يا حبيبي، أخطر شيء القطيعة مع ملك الملك ذو الجلال والإكرام. من أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، لا تستغني عن الله طرفة عين. أنا بستغنى عن أبوي وعن أمي وعن زوجتي وعن أولادي وعن رئيسي في الشغل وعن مرؤوسي وعن أي حد ممكن تستغنى عنه، ممكن تصحى الصبح ما تلاقوش أي حد، أي حد. الدنيا مش واقفة على حد، ولا واقفة على حد؟ مفيش حاجة واقفة على حد خالص خالص. كل واحد عامل نفسه بفصادة ورافع راسه كده للسماء لحسن هو اللي شايلها. لا يا حبيبي، ما فيش حد شايل حاجة، رفع السماء بلا عمد، مش كده ولا ايه؟ بغير عمد ترونها. يبقى فيش حد، ربك هو وحده الذي يدبر الأمر سبحانه، يدبر الأمر، فثق في الله وحده. طب إذا بقى انقطعت العلاقة بينك وبينه ولا غنى لك عنه طرفة عين، ولا بد لك منه، ولا عوض لك عنه، ومش كده وبس، واتصلت به أسباب الشر، ووصل ما العكس بقى، وصل بدل قطع العلاقة مع الله، ووصل ما بينه وبين أعدى عدو الله اللي هو مين؟ الشيطان، فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب، انقطاع مع الله وصل مع أعدى الأعداء وتولاك البعيد الشيطان. طب يحصل لك إيه بقى؟ كل شر. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. الكلام ده على فكرة الإمام أحمد أخرجه في كتاب الزهد عن مطرف ابن عبد الله الشخير ولفظه: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجبذه إليه، يعني يجذبه إليه، وإن لم يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. اسمع بيقول لك إيه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بيقول الإمام ابن القيم، يقول سبحانه في هذه الآية لعبادي: أنا كرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيري، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه، عدوي وعدو أبيكم، فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعدها أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهو أعدى عدو لكم، فوليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداتي. ثم يقول: ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. طبعا يعني يكون لك ملك في بلدك ويعلم أنك تذهب إلى أعدائه وتجلس معهم وتواليهم وتصاحبهم، طب يبقى شوف اللي يجرى لك إيه بقى، مش كده ولا إيه؟ ده ملك من ملوك الدنيا. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، يتعامل معك أنت والأعداء على أنكم إيه؟ حاجة واحدة، مش كده؟ فإن المحبة والطاعة، أنت المفروض بتطيع الملك، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، فما بالكم بالرب سبحانه؟ وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موالي له فهذا محال ولن يقبل منك، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم. يعني الكلام ده لو كان عدو الملك مش عدو لك انت اصلا، ممكن يكون قريبك ومع ذلك يقول لك: لا ده انت بتتخابر معاه وانت ضدي وانت معاه وبتعمله مؤامره ضد الملك، مش كده ولا لا؟ وهو مش عدو ليك، فما بالك بقى لما يبقى عدو الملك عدوك انت كمان، وعدو ابوك وعدو امك وعدو اسرتك. فقال: وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موالي له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاء والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولى الذي لا مولى له سواه وهو رب العالمين سبحانه. ولذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحه بقوله، قبحه هو بقى نفسه بقوله ففسق عن أمر ربه، على قبحها اللي هي ايه؟ ما خطأ، ما انا بصححها. نبه سبحانه على قبح الموالاة، هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها اللي موجود قصادنا قبحها، لكن ما تنفعش قبحها، الصواب على قبحه هو الشيطان، يبقى قبح الموالاة وقبح الشيطان بقوله ففسق عن امر ربي. واضح المسألة ولا لا؟ عشان يبقى الامر على احنا بنحاول نقرأ صح، مش بنقرأ المخطوطة وخلاص ولا ايه؟ فتبين ان عداوته لربه، ده انا عندي بقى قبحهما، فالطبع اللي عندنا احنا قبحهما، لكن الصواب قبحه اللي هو الفاسق. يبقى انت مش القضية قضية موالاه بس، لا، ده قضية بتوالي افسخ الفسقة وافجر الفجرة، تمام؟ فتبين ان عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال، بئس للظالمين بدلا. ثم قال ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكته فكانت معاداته لأجلكم، يعني أنا عاديته لأجلكم والمعاداة كانت بسببكم أنتم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. يعني هذا بقى يؤخذ من إيه؟ ما قلش لم يقل صراحة، ولكن هذا في ثنايا الخطاب يفهم عتاب لطيف عجيب. ها هذا الإبليس ما طرده الله من رحمته إلا لأنه هو كان في الأول عابد لله، ولكن طرده من رحمته لأنه امتنع عن السجود لآدم وقال أسجد لمن خلقت طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا كان هذا هو السبب، ثم يصبح أبناء آدم أحبابا للشيطان ويعقدون معه مصالحة ضد الرحمن، بئس للظالمين بدلا. نكتفي نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.